أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور فهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. شيخ رب العالمين مسينا داني دي استسبيح، بمعنى او نمسيو ليس عبثا. بترب العالمين طول العمر سبحان الله تسبيح او نصبحوا ليس عبثا. همي خاطر لوس يغور رب العالمين ويتي الاخرت لعشيتو رب العالمين شي يكمل يدا ونوسو يمسي خاطي عبثا. والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا عموما نغنر يوم قنواس عبثا. فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إزمندر كموني، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يبتى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعمة بقية العمر ديك نعمة تزعلوت لو سيغل 400 ويتي الأخرت إلا دقودي مدام خلاص مرهون بعمله. هذه منا أدي جول مش كديري حاتي الجلسة المباركة لش. والإمام عزمان غنطورو من صلاة في صلاة المغرب من سورة الأنعام قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك. دني إليك منايو ده النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه انت يعز مثل القرآن مصح لا يفقهون شيئا، في حين يعني فهم اللغة العربية بالسليقة. وجنشني نزم أن نعزم دعزم اللغة العربية، نعزم النحو، نعزم الصرف، نعزم بلاغة اثنين خاطئ لا يحتاجون. من تسلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعزم اسم القرآن، أن عزم القرآن لا يحتاجون إلى منجد، إلى قاموس، إلى معجم، لا يحتاجون إلى هذا فهم. ولكن ولو نسن خاطي طهرين 400 نفهم ونفهم القرآن خاطر كتاب عزيز، في حين أنف مد نزعلك عاجم أنشين أنا اللغة العربية خاطر اللغة نسن أتلقي تخش عن القرآن أتسلني القرآن يتوعزم بتغرتن. نعم، وسنرى هذا في سورة الشعراء. هم رب العالمين سمى سورة كاملة يسمى سورة الشعراء. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. والأكنة هي الأغطية. رب العالمين غطيسن ولو نسن بأغطية غيبية، ألعد فهما لا يفقهون معاني القرآن، كما أنهم لا يفقهون الرسائل أو نسلنا 400 شاند رسائل. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. أو القرى اللي في العالم 400 شاند الآيات هي رسائل يوسي يفقهها ليس لجميع الناس. زلزال اليابان رسالة من رب العالمين للبشرية جميعا. خارج عن توقعات الخبراء والاستراتيجيين والدراسات الاستراتيجية. بين للدراسات الاستراتيجية، بين الجامعات، بين الاكسترابولاسيون، قال هون دراسته لأعوام مستقبلية، ولا أحد استطاع أن يتنبأ بشيء من هذا. هامي لديني كان قانون رب العالمين، وهو قانون البغتة. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر. يقول حاجز غيبي كذلك. أو القرآن يتقيم الداتي من صغير ولتوطلوا لو ننسن. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك، بتسقى من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عن الاستماع إلى هذا القرآن وينأون عنه، يبتعدون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه حالتهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولو ترى إذ وقفوا على النار، مشان اليقين يا لخزن كلش ستطونس. الغيب التو استولى سنسيس القرآن أصبح حقيقة، أصبح معاينا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. نرد إلى أين؟ أدندو الحياة الدنيا يبتع، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نتود الأمنية نسن الوحيدة مش كدلوا الدنيا تدامنا سلايات رب العالمين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في نفس السورة، في سورة الأنعام، رب العالمين تبين نقدس ما هو هذا الصراط المستقيم. إلى رب العالمين يستوجب غفنا وجوبا أتنطلب خاتف مرة في اليوم، خاتف مرة في كل صلاة، في كل ركعة بتنطلب رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. ديجرشان مهم جدا وخطير، الهداية إلى الصراط المستقيم. نعزم انطروا في سورة الملك، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أو اسم أنت غنف، وما هو هذا الصراط المستقيم؟ مش كلا عدن تقع أن تطع يقن تناقض. نطلب رب العالمين يقن نشرة في كل ركعة، مصح لا نسلك مسلكه، إذن هناك تناقض. يهدينا الصراط المستقيم، نمسحو ونتبي أسباب باش كان نيجو أبريدو دبتا أبريدو دبتا هون الصراط المستقيم. الصراط دين الطريق، دين السبيل، هون الصراط المستقيم اللي كان نطلب رب العالم في كل ركعة أغلط فوس نغرز دبتا. مهم جدا الدليل اللي كان نطلب في كل ركعة، شاني مارو في صلاة المغرب من شي نطلب سبحانه وتعالى. الركعة الأولى يهدينا الصراط المستقيم، الثانية يهدينا الصراط المستقيم، الثالثة يهدينا الصراط المستقيم، في ركعتي السنة مرتين كمل بتحدي نفل إمارة نتشر صلاة العشاء بتربي طول العمر كيف كيف. إذن لابد أن المسألة مهمة جدا. أنظر إلى سورة الأنعام في أواخرها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. آيتين بعد أبعمه نش تفصيل عن هذا الصراط المستقيم، وأن هذا إشارة إلى القرآن. الدليل بعد آيتين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموا. في الصفحة المقابلة أن في توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم إناس قل إنني هداني ربي يهدينا الصراط المستقيم، نطلب رب العالمين إلا غني هداهن الصراط المستقيم. رب العالمين ناس إناس رب العالمين لا يهدي إلى هذا الصراط المستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى ما نشرح له النط لهذا الكتاب دي قلت نعم تزعلوت. والله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسمى سورة كاملة سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك لهذا الكتاب. فمن يريد الله أن يهديه شيء من هداية يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لا يستطيع ويتنجم ذا نجم هامي أولس الذي سجن الخلل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة من أي طريقة من ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أنظر إلى سورة النحل أنف هذا المعنى في سياق الكلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك، دني أوحينا إليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أو سمنت أغنف أفمن شرح الله صدره للإسلام هذا عاد يخسولوا أولا رب العالمين يخسولوا أول القرآن، فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أسين كذلك في سورة ياسين غنبي قد قدون صراط المستقيم في سورة ياسين ديما عزمت بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم دبتون صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم إبتة لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. في سورة الشعراء إن رب العالمين استولانا عن هذا القرآن في آخر السورة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه الضمير يرجع إلى القرآن وإنه لتنزيل من؟ لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين. من سورة الشعراء أدس البلنا 400 نسول في الشعراء الشاعر الأول بتينا الشاعر الثاني الشاعر الثالث ولكن 400 يريد جامون 400 سولانا في الشعراء في آخر الصور أقدم سورة تقع والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ذلك أن أون الشعراء الوقت وقت نزول هذه الآيات لا تسلني القرآن وتنخص يعني البلاغة النغد الفصحة يعني ماشينا نطورو فهم اللغة العربية بالسليقة، ولكنهم وتنفع أون الرصيد اللغوي وتنفع خاطر شو ذكر رب العالمين ذكرا كثيرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. 400 سرت بقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسميم تلك آيات الكتاب المبين، كتاب مبين واضح، وكذلك يبين اسبيان أن اللندس أمس من القرآن تلك آيات الكتاب المبين. ولقد يسرنا القرآن للذكر، هو ميسر 400 يسهل نختي، ولكن للذكر هذا عاد نذكر رب العالمين في القرآن ذكرا كثيرا، ذكر وتسبيح بمعنى رب العالمين وحده لا شريك له، هو المدبر هو المتصرف هو الخالق هو الرازق. ثم أما سنتسري تغنضي بين رب العالمين جملة من الرسل دواني سارن وسن صارني القوى من سن القرآن سن قال رب العالمين يهلكتن هامي خاطرش التبعن الوحي. وهؤلاء الرسل كلهم ذكرتنا رب العالمين في هذه الصورة سيدنا موسى سيدنا إبراهيم سيدنا نوح سيدنا هود سيدنا لوط سيدنا شعيب كلهم انذرن الأقوى من سن انذروهم خلاص متى تتمم الحالتو العذاب رب العالمين لا يسد. وفي آخر الصورة أسيني النبي صلى الله عليه وسلم شتين من جملة هؤلاء المرسلون ولش نتعد منذر لقومك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن جملة أنا غادي أنذر النبي صلى الله عليه وسلم تعشرت وأنذر عشيرتك الأقربين. أغنيني في بداية السورة وما يتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. القرآن يعني كغلاف تمنسس مصحان اللان المضمون القوانين اللان في أمس القرآن وتمنسس دون الإيمان عدم الإيمان. أنه شيء المثال مارو يعني في هذا الوقت الراهن كواسيني قن حد بتا ونقو يا ربي تيتي 406 هالشيء بتا كي تقار تجلو تصنط تشات أروح للسوق التفت قعلوا من الخضرت أو نعذبوا ولي اللي قع متوقع ولكن سني تيت 2008 رمضان كل خير موجود تجنا وشاتنت لخدني وكان حد سنيني 2008 أسني قن حد بتو نقود ربي تيتي ربما التسشيني يستبعد هذا، ولكن الشيء الذي وقع فعلا إمارة بتر بالعالمين وغنديوي كتيتي داني لشنين التي نعزم طور من سورة الأحقاف ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وما يأتيهم من ذكر من رب من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أدبد رب العالمين بذكر سيدنا موسى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. أقدام دبين كيف كانت نهايتهم؟ وفي كل نهاية قوم أن في يعني هلاك قوم أغنديو رب العالمين وليت إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك في ما تقدم من الآيات يعني ذكرى وموعظة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والواقع كان خزر العالم يمارو رغم يعني أون التنبيهات من رب العالمين: وما كان أكثرهم مؤمنين قليل وستر الأمر لله سبحانه وتعالى. وأن أون الزلازل أون الطوفان أون منغان أون الحروب هي رسائل من الله. وصرفنا الآيات أي نوعنا لعلهم يرجعون. النبي السنة قلت مهم جدا يعني أو العصر ينبتع أو التطور العلمي أو الجامعات أو الأرصاد والنفع أنت بتلش تقدين رب العالمين. وصنرى كل القوم غرس قل نوع من انحراف أربع عمين دبيين تيد. وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا قربناهم استدراج بعمينة ندقربة نديوي. وأنجينا لحد نون العظمة الفعل لله سبحانه وتعالى. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الفعل لله سبحانه وتعالى. أما شغل النبي في سورة القمر في سياق الكلام عن سيدنا نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. رب العالمين أنت يرزم تيورا نجنس بن ومان قوان، وفجر الأرض عيون، وحملناه رب العالمين شمرت على ذات ألواح ودسر. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ونيود القوم سيدنا موسى، سيدنا موسى مع القوم يمارو، سيدنا إبراهيم مع مدنس، سيدنا إبراهيم وحد القوم كاع ضد الببس وليخزي الأكثرية عمري. والله سبحانه وتعالى واحد كان أمة يمثل أمة سات الغشيني إلى نشغس ذكر الله تقدين رب العالمين. يعني الأكثرية نشغس قل معنا بتاو تقدين رب العالمين. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. بعث نبي العقد عليه السلام سيدنا إبراهيم قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ولم يكن من المشركين. عند نبي رب العالمين يمارو توحيد عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، هذا كله دعاء. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا غندي بين رب العالمين إلا أنت إنجت؟ ومصير المعارضين والمشركين في اليوم الآخر، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا كبا بعد كب، فكبكبوا فيها في جهنم هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. نسيوا نطور في نعمة الهداية، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. وكذلك يعني الأجماد يعر وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حمين. لاحظني تمنى الرجوع، فلو أن لنا كرة أي عودة، فلو أننا كرة يبتى فنكون من المؤمنين. ولكن نشق ندوان، نشق استدراك، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين، قوم نوح كذبوا رسولا واحدا، لأن نوح عليه السلام همدني بالجمع خطر القانون دقن سنن الله سبحانه وتعالى وتبدلت، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو العزيز الحكيم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس السنة نفس القانون. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، أنجيناه الفعل لله سبحانه وتعالى، ثم أغرقنا بعد الباقين عن سيدنا موسى. رب العالمين يعذبتم بالغرق. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال أخوهم هود ألا تتقون. إن نتغلهان لبنى المصانع معرضين عن الوحي، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع شين بناء ومصانع لعلكم تخلدون. ومن بعد يذكرهم بالله سبحانه وتعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. هذكرت سلتة سيولس أون الحالة الكمديس تلعون تصوت إلى عذاب أليم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والله سبحانه وتعالى استنغ هذه الآية في الكرة الأرضية أن الناس عند قمة التكنولوجيا عند اليابان خطي عبثا أنسبح رب العالمين إلا وليظلم وتنفع لحية وتنفع الأرصاد المتطورة وتنفع أمت النبنة تبنون بكل ريع آية نشوء، يعني تأصيل من سورة الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين بتتغتجن وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما ونقل استذيل فما أغنى عنهم، يعني وتنفع ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وتنفع أنهم التني وتنفع. نفس الشيء نفس القوانين نفس السنن. سنبي عظمة هذا الكتاب إلا يحكم جميع قرى العالم، يحكم جميع الملوك والسلاطين. من كان يتوقع؟ قال 2011 السلطان الفلاني الملك ان الرئيس الفلاني ولتعيد فيه ذلك المنصب. منش الله سبحانه وتعالى قادر. من كان يتوقع يكتدولت في العالم بخيراتها رب العالمين ديرت الجحيم بين عشية وضحاها؟ من كان يتوقع هذا؟ رب العالمين تبين هذا القوانين او سنن في كتابه العظيم. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا اوعظت من الوعظ ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين. مش كنا مطورين مارو شي سون القوانين سون القران. وما نحن بمعذبين. لكن نجري احتياطات لازمه. فكذبوه فاهلكناهم. القمر بعمل ديجور. فكذبوه فاهلكناهم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. هم بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا لحظ أعرضوا السني فأرسلنا عليهم سيل العرم السني مباشرة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. تلي حادثة في التاريخ لقوم سبأ ومن ورائها سنة الله، من ورائها قانون الله. نشنداني لقد كان في أجنتنا آية نقار بوشمجان نقار لبدوعات نغوه آية من آيات الله. نعم يقن الخير يقن الخضورية يقن الرملة حمل لكم التقن حد إن خاطئ يدش مرفوس. أمن حلون كل خير متوفر. لقد كان عندنا هكذا جنتان عن يمين وشمال لوذا مس كلوا من رزق ربكم واشكروا له. نعم نعقل موني تجميون قاعد القرآن جاسم سنة النرس قاعد تجميون القرآن بورخ عزمنت إزنان عزمنت إرجازن تمجيديوين. ولكن بدلنا. هل نشنين أكفاركم خير من أولئكم؟ عاد نشمدا أبدا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم انظر نخزر مارو وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا يكل خمط وأثل وشيء من خاوية على عروشها بريا على 40 كيلو ثاني. وإن رب العالمين يودس خوف يتناوبون في الليل الشدس. هجرنا كتاب الله، هجرنا المساجد، هجرنا قيام الليل. رب العالمين نشين سميدا. وأذكر أحد إخوان أصدقاء إنه يضوي ريحة مع فريق ألف وش بكم؟ قالوا نسي. عايز ريحة مع الفريق باء وش بكم؟ بتل حالته تقتتلون تشرومين سفك الدماء محارم ونسي النغاس نعمل وتنجم نتسنن خاطر قلشها فوق طاقة البشر. قل هو القادر اسم الله القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. هو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. نصرف ننوع الآيات لعلهم يفقهون. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب الثمود المرسلين قوم ثمود 400 جسن أخوهم صالح كيف كانوا في طرف، أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فريهين وأنتم معرضون عن الوحي فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، متى تقبل ديني أوعظت أم لم تكن، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، داني إنما أنت من المسحرين، نفس الأقوال تقريب، ما أنت إلا بشر مثلنا، فاتي بآية إن كنت من الصادقين. من بعد فعقروها فأصبحوا نديمين فأخذهم العذاب، نفس القانون، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوم لوط نقطة انحرافهم معروفة، أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. بتسنى قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، اش ننفع رب العالمين دي سجن القانونس، فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين، لان زوجته لوط، فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين بزلزال وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. وتنتهي الصورة بقوم شعيب وانحرافهم كان في الاختصار، يعني ونستهيني سشغولي بالظن كيف كان انحرافهم، كان في الكيل والميزان، اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. نفس الكلام السنين، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا، بتدي من العذاب تعامل الاقتصادي التجاري، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك من الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. كيف كانت النهاية؟ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إذن هؤلاء كلهم رسل الله كانوا منذرين لأقوامهم قبل أن يحل العذاب. رب العالمين ناسين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصورة التجور الأبريد، ولنشلين النجور الأبريد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل هذا الكلام كله، إن هذا القرآن تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك ولشت لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولنشن نعاد منذرين خاطي يلزم نعاد غن هذا الرصيد، قال باش كد نذر يلزم عاد رصيد من اللغه، طبعا القران المبين ابدا سريت انسان مبين سوانين سن من الايات الواضحات، هناك تخصص يعني في الأحكام وفي الفقه وفي الفتوى نعم، ولكن أنيلا من الإنذار نطروان نحمت نتعشرت بإمكان كل سجنة هذه انذر بهذه المعاني، هذا احفظ منه وتلايات واضحات. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به من ماذا من السيس حتى يروا العذاب الأليم فياتيهم بغتة، البغتة تنسي والسيس نطوره بغتة، قانون البغتة مهما كانت يعني الاحتياطات مهما كانت التدابير والتخطيط مديسوا الأمر رب العالمين ولا حد نجم يتوقعه، فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين مطلق ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون.